أحمد بن حنبل كثير من المسائل يتوقف فيها. ولذلك اقرأ فكر أحمد، ولأحمد ثلاثة آراء في القضية، منها التوقف. توقف يعني وقوف، ما بقدر، لا أقدر أن أفتي. المهم عمر جمع مشيخة المهاجرين والأنصار، قالوا ردوا على قدام، فقال علي نسأل قدام إن كان يرى أن الخمر حراما فاجلدوه، وإن كان يرى أن الخمر حلالا فاقتلوه، لأنه استحل ما حرم الله. قدام بدري من آل بدر، والي على البحرين، ولكن سبحان الله يعني هؤلاء لأنهم نشأوا في الخمرة، نشأوا في الخمرة يعني جزء من حياتهم، فكان قد يخطئ إنسان يرتكب هذا. فقالوا يا قدامة ماذا تقول في الخمر؟ قال حرام. قال إذن اجلدوه ثمانية جلدة. إذن في قتل لمن يستحل الحرام. إذن الذي يصدر رخص للخمارات هذا كافر ولا مسلم؟ استحل الخمر، يا ريت استحل الخمر. هو بيعطي رخصة بيقول أنا أجيز لك أن تشرب الخمر وأن تبيعها، حلال في شريعتي، خذ هاي رخصة وعلقها باب الدكان. والذي يتكلم معك من أصحاب اللحى كل حتى أزدنهم من جماعة الجهاد ولا غيره، أنا أزدنهم. أي واحد يمس زجاجة خمر من المعروضة لك إذا كسرها أنا أزدن عشرات من أجل زجاجة الخمر، لأنه لا يحترم قانون. نعم، فالتشريع بغير ما أنزل الله كفر ينقل عن الملة، وهذه قاعدة معروفة عند الفقهاء. من استحل الحرام فقد كفر، ومن حرم الحلال فقد كفر. وقال ابن تيمية من استحل النظرة فقد كفر بالإجماع، ومن قال إن الخبز حرام فقد كفر بالإجماع. فقد كفر بالإجماع لأن هذا استحلال، والاستحلال غير المزاولة. يعني أنت قد تشرب الخمر طيلة حياتك وتدخل الجنة، لكن لو قلت مرة إن الخمر حلال خرجت من الملة، ولا بد أن تعيد الشهادة مرة أخرى وتغتسل، تدخل في الإسلام من جديد، زوجتك طلقت، أولادك لا يرثون منك، حجة الإسلام بطلت، وهكذا كله. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. تجدد الحجة، تجدد الشهادة، تجدد العقد على زوجتك، لكن بدون مهر عند الحنفية. كل الأوراق تجددها حسب رأيي. طيب انتظر. وهنا نقول مرة أخرى خلاصة ما خلصت به في الدراسة في القضية هذه التي أشغلتني طويلا، لأني عايشت الفرق التي خرجت في مصر بعد خروج الإخوان من مصر سنة 72، التكفير والهجرة والتوقف وما إلى ذلك، وكل يوم يأتونك برأي وهذا يكفرك وهذا ما يصلي وراك وهذا. فشغلتني المسألة طويلة، فخلاصة ما خرجت به في قبل والله أعلم أن الحاكم الأول في البلد الذي يأمر بالتشريع اسمع بالتشريع ينسى سن القوانين، سن القوانين بغير ما أنزل الله، هذا كافر يخرج من الملة، خارج من الملة. المقننون الذين يقننون القوانين الذي يصوغها في مواد قانونية، مادة واحد كذا، مادة اثنين كذا، إذا صاغ مادة قانونية واحدة تناقض ما أنزل الله هذا يخرج من الإسلام. هذا مثل السدنة والكهنة الذين عند اللات والعزة. مجلس الشو الأمة أو مجلس النواب الذي يوافق على القوانين أو يرفضها. إذا وافق أي واحد منهم على قانون يحرم ما أحل الله، يحرم الجهاد مثلا، أو يحرم التجمع في المساجد، ها، أو يحرم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحرم ما أحل الله، أو يقول المرأة مثل الرجل في الميراث، أو لا يجوز الزواج بثانية، أو لا يجوز الطلاق مثل الحبيب بورقيبة، الذي يوافق مجلس الأمة على أي مادة قانونية من هذه، مادة واحدة، النائب الذي يوافق على مادة واحدة تخالف ما أنزل الله يخرج من الإسلام. خلصنا؟ هاي ثلاثة طلعوا من الإسلام. الحاكم الأول، لحظة بقى أنا ماشي، الحاكم الأول الذي يأمر بالتشريع بغير ما أنزل الله، ثانيا المقنن، ثالثا النائب الذي يوافق، رابعا الذي يخرج من الإسلام. أي واحد من الأمة رضي بقلبه عن هذا القانون؟ أي واحد في الأمة رضي بقلبه، بقلبه اسمع، لأنه يعني وليس بعد ذلك مثقال ذرة، مثقال حبة خبل من إيمان. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. هاي ثلاث، هاي أربعة. نأتي إلى القضاء. القاضي الذي ينفذ هذا القانون وهو لا يحبه ويكرهه ويتمنى أن يتبدل بالإسلام، أنا أظن الذي خلصت إليه أنه فاسق وعمله حرام وراتبه حرام، ولكن لا يخرج من الإسلام. القاضي المحامي الذي يرافع أمام هذه المحاكم الوضعية، أنا أظن أن عمله حرام وما يأخذه حرام، ولكن نضيف هنا أنها عندما ثارت هذه القضية أحد إخواننا المحامين فاتحته بهذه القضية، قلت له لماذا لا تترك المحاماة وهي حرام؟ قال والله أنا أعتقد أن لقمة التي آكلها حلالا كمن يعمل بالفأس لكسب كل، ثم أنتم فقهاء وأنت وإخوانك في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية، أنا أطرح عليكم هذا السؤال، هل عمل المحامي حلال أو حرام؟ فأنتم أفتوني وأنا ألتزم. فاجتمعنا حوالي كنا 7 أو 9 وتناقشنا في المسألة، وكلهم وصلوا إلى قرار أن عمل المحامي حلال بشروط أن لا يرافع في قضية يناقض حكمها حكم الإسلام، كمثلا الزنا حكمها يناقض حكم القانون، يناقض حكم الإسلام. ثانيا أن لا يرافع في قضية إلا ويظن أن موكله مظلوم. ثالثا إذا رافع في قضية وتبين له أن موكله ظالما أو ليس على حق أثناء القضية يجب أن ينصح. هذا الذي وصل إليه الإخوة 8، وأما أنا فبطلت نفسي تميل إلى أن العمل حرام والمرافعة أمام هذه المحاكم حرام، والله أعلم، والمال الذي يؤخذ حرام، والله أعلم، والله أعلم، وهم أعلم مني، الذين أفتوا بحله أعلم مني وأتقى مني كما أظن، والله أعلم. طيب نأتي إلى الشعب. الشعب الذي يذهب إلى المحكمة من أجل أن يخلص حقه، لص سرق ماله، عقوبة اللص في الإسلام قطع اليد، عقوبته في القانون الجاهلي هذا في دين نابليون سجن 2 مثلا أو 16، لأن القانون دين جديد، تشريع جديد، دين جديد، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك يعني في شريعة الملك وقانون الملك. فهو دين الشعب الذي يذهب مضطرا لتخليص حقوقه إلى هذه المحاكم، أنا أظن أنه ليس آثما، وإن كان الأفضل أن لا يذهب إلى هذه المحاكم وإن ضاعت حقوقه. والمسألة يمكن أن نقربها إلى أذهان الذين يستعظمون تكفير المسلم الذي يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم إذا شرع بغير ما أنزل الله، نقربها لهم. ما حكم الذي يقول إن صلاة المغرب أربع ركعات؟ هذا كافر خارج من الملة، هل يجب فيها أحد؟ ليس هنالك فرق بين الذي يقول إن عقوبة السارق شهران وبين الذي يقول إن صلاة المغرب أربع ركعات. لا فرق، هذا أمر رباني وهذا أمر رباني، وهذا تغيير لما أنزل الله وهذا تغيير لما أنزل الله. ما حكم الذي يقول أنا والله أحب الإسلام وأريد أن أتحاكم وألتزم بكل شيء في الإسلام، لكن أريد يوم الأحد أن أذهب أصلي صلاة النصارى، مسلم أو نصراني؟ هذا خارج من الإسلام أو مسلم؟ هو يصلي كل الأيام، لكن يوم الأحد فقط يذهب إلى الكنيسة. ليس هنالك فرق بين الذي يصلي في الكنيسة وبين الذي يتحاكم إلى شريعة نابليون أو قانون نابليون. هذا خلاصة ما أرى، وهي تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم: أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم فتلك عبادتهم إياهم. فالعبادة هي الطاعة. ولذلك الأستاذ سيد قطب يقول في تفسير آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذه في الأنعام، في أواخر الأنعام، رقمها حوالي 150. يقول فيها الأستاذ سيد قطب: إن الذي يحكم على عابد الوثن بالشرك ولا يحكم على الذي يتحاكم إلى الطاغوت بالشرك ويتحرج من هذه، يعني يتحرج من تكفير الذي يتحاكم إلى الطاغوت ولا يتحرج من تلك، إن لا يتحرج من تكفير الذي يعبد الوثن، إن هؤلاء لا يقرؤون القرآن. فليقرأوا القرآن كما أنزل وليأخذوا قول الله بجد وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم مكن للمؤمنين في الأرض، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أحزنا سعداء وأمتنا شهداء، أحسن في ذمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله العظيم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والأحبار جمع حبر أو حبر، وهو العالم من علماء بني العالم، ولذلك يقال لابن عباس رضي الله عنهما حبر أو حبر هذه الأمة. والحبر سمي حبرا أو حبرا بالفتح وبالكسر لأنه يحبر الكلام، أي يحسنه ويتقنه وينظمه. وسمي الحبر حبرا لأن الحبر يستعمله، فأطلق من باب المجاز على مداد الحبر حبرا، المداد الذي يستعمله العالم سمي حبرا لكثرة ما يستعمله العالم. والرهبان عباد النصارى، والحقيقة أن القرآن يطلق عادة على العموم، فكثر العلماء في اليهود وكثر العباد في النصارى. فإذا أراد سبحانه أن يطلق على رجال الدين في اليهود يقول الأحبار، وإذا أطلق على رجال الدين في النصرانية ثم أطلق سبحانه الرهبان. وفعلا النصرانية جاءت تدعو إلى العبادة، لماذا؟ لأنه كثر الأشر والبطر والترفه في الدولة الرومانية. والمسيح عليه السلام ولد في إبان عظمة الدولة الرومانية وفي أوج قوتها. فكانوا قد أغرقوا في أنواع الملابس والمطاعم، كانوا أغرقوا في الترفه بالحياة، حتى إنهم لحبهم للترفه والاستمتاع بالمناظر، فلا بأس بالاستمتاع برؤية البشر الذين تمزق أحشاؤهم وتقطع أشلاؤهم بين مقالب الأسود. أصبحت هذه المدرجات الرومانية المعروفة أصبحت منتدى ومجمعا لكبار الرومانيين الذين يريدون أن يستمتعوا بلعبة تمزيق الأسد للأسير. كانوا يأتون بالأسير ويفلتون عليه الأسد، وإذا رأوا الأسد يفضخ جمجمة هذا الأسير أو يمزق إربا من أعضاء هذا الأسير، تضج الجماهير بالصخب والقهقهة. والحضارة الرومانية هي أم الحضارة الحديثة الأوروبية والأمريكية. ولذلك نجد أفلام الكاوبوي أحب الأفلام للأمريكان، لأن الأمريكان يستمتعون بتعذيب البشر، ورثوا الحضارة الرومانية التي كانت تستمتع بتمزيق الأسرى بين مخالب الأسود. الأمريكان والأوروبيون الشهوة هي عنوان الحياة عندهم، إشباع النزوات وإرواء الشهوات عنوان الحياة. ولذلك كنت تجد الروماني لشدة ولعه وإغراقه بالشهوات، وصل الأمر بهم أن يؤلهوا باخس السكير، أكبر سكير في روما، جعلوه إلها للخمر، أله فينوس الزانية أشهر عاهرة في روما، جعلوها إلهة للجمال، أله أفروديت التي تقول أساطيرهم إنها زنت بثلاثة آلهة، وولدت ولدا ولد الحب اسمه كيوبيد، فصار كيوبيد إلها للحب، وصارت أفروديت إلها الحب، وهكذا دوالي قصص. قصة برونتيوس حامي النار المقدسة، هذا برونتيوس كان يبحث عن النور، يبحث عن الحقيقة، فاقترب من المعرفة من نور الآلهة وأخذ شيئا منها فوضعته الآلهة في مكان وسلطت عليه الطيور بعد أن قيدت تأكل عيونه ورأسه في النهار ثم تعيد في الليل ليعود تعود في اليوم الثاني للانتقام منه. فمن الآلهة هذا الذي على عرش الأولمب، ولذلك الألعاب الأولمبية نسبة إلى عرش الأولمب الذي يتربع عليه كبير الآلهة والذي يخادن يعني يزني خلسة في الليل بعيدا عن أعين الناس. هذه جماع الحضارة الأوروبية، جماع الحضارة الرومانية التي ترى الآلهة أقل من إنسان يزني وينتقم من هذا الإنسان الذي يبحث عن الحقيقة، يبحث عن النور، ورثت الحضارة الأوروبية الحديثة، ورثت الحضارة الأمريكية. ولذلك أمريكا، خلاصة أمريكا عبارة عن مجموع اللصوص والأشرار في أوروبا الذين نبذهم مجتمعهم فهاجروا، عبارة عن شذاذ الآفاق هاجروا إلى العالم الجديد بعد أن اكتشفها كولومبوس، فوجدوا شعبا يعيش في أرض جديدة فبدأوا به تمزيقا وتقتيلا. وأثنوا ولم يبق منه إلا بضعة ملايين، سواء من الهنود الحم أو من الأسبانيين في كولورادو وإنديانا وغيرها، أبقى بقية باقية عبارة عن إيه؟ عبارة عن متاحف، عبارة عن قطع قديمة يراها الزوار لأمريكا. الحضارة الأوروبية قائمة على هذا. تجد الأمريكان في داخل بلادهم يبدون كالملائكة، يقفون، ولا الأوروبيين البريطاني قبل ما تغير الإنسان الغربي وانحل نهائيا بعد الحرب العالمية الثانية وانطلق نهائيا مع أهوائه وشهواته، وظهرت فرق البيتلز والهيبز في أوروبا، كان يبدو الرجل في داخل بريطانيا كأنه ملاك، يقف في الطابور ينتظر الأوتوبيس، فإذا وطئ على حذاء إنسان يمكث عدة دقائق وهو منحن له معتذرا متأسفا. هذا البريطاني نفسه الذي يبدو كأنه ملاك في داخل الجزيرة البريطانية، إذا خرج إلى فلسطين أو إلى الهند ضابطا أو مندوبا ساميا، إذا خرج إلى فلسطين أو إلى الهند ضابطا أو مندوبا ساميا أو يعمل في قسم الاستخبارات البريطانية، انقلب إلى وحش كاسر، لم يتغير ولم يتبدل، هو الروماني القديم الذي كان يتلذذ بدماء الشعوب التي يحكمونها من أجل روما ومن أجل عظمة روما. تجد البريطاني في داخل فلسطين إذا أراد أن يجرب سلاحه فبدل أن يأتي بحجر ويضعه من بعيد يربط شابا فلسطينيا ويتعلم عليه الرماية. تجدهم يدخلون تجدهم في داخل بريطانيا يضع بائع الجرائد في الصباح ألف جريدة مئتان يرجع بربع دولار يرجع آخر النهار يجد في الصندوق 250 دولارا أو بشلن مثلا يجد 1000 شلن ليست ناقصة ولا زائدة. يأتي البريطاني يسحب الطعام ويضع الشلن ويمشي في داخل بريطانيا. أما في فلسطين يدخل على البيت فيضع السمن على الكاس والزيت على الملح والطحين على كل مع كل على كل ذلك ثم يضع عليها كذا ويحرقها جميعا. يدخلون على البيت كما كانت تحدثني أمي يدخلون فيأخذون كبير العائلة ويقيدونه وتبدأ الصياط به حتى يدفع مبلغا من المال وليس عنده مال. فتأتي زوجته بذهبها وتضعها بين يدي البريطانيين حتى يفكوا عنه. البريطاني كما قال لورنس الذي يعتبر ملك العرب غير المتوج في الحرب العالمية الأولى يقول لورنس في أعمدة الحكمة 7 يقول إني جد فخور كان هو الذي أدار الثورة العربية ضد تركيا وكان رجل الاستخبارات المشهور البريطاني في المنطقة العربية. يقول في كتابي أعمدة الحكمة 7 إني جد فخور أن الدم أني في المعارك 30 التي خضتها لم يرق الدم الإنجليزي لأن دم جندي بريطاني واحد أحب إلي من جميع الشعوب التي نحكمها. جندي بريطاني واحد أفضل عندي من جميع الشعوب ولذلك أنا جد فخور أني في المعارك 30 التي خضتها لم يرق الدم الإنجليزي النبيل. يأتي الضابط البريطاني إلى الهند وعندما يعلو صهوة جواده بدل أن يضع رجله في الركاب ينحني بجانب جواده ليطأ ظهره البريطاني ثم يعلو صهوة جواده. وعندما أرادت بريطانيا أن تتقدم وتحتل مالطا بعد انسحاب ألمانيا منها وعادت الجيوش عندما تنسحب تغرس ألغاما وعادت الجيوش المتقدمة أن تشتري قطيعا من الحمير أو الغنم أو الكلاب وتسوقه أمامها فتنفجر به الألغام. وبدل أن تكلف بريطانيا نفسها وتشتري قطيعا من الحمير تتفجر به الألغام أخذت فيلقا هنديا وساقته أمامها وتفجرت به الألغام وتقدم الإنجليزي ضدم النبيل المصون وتكتب الجريدة في اليوم الثاني في بريطانيا دخلنا مالطا خسائرنا لا شيء هلك الفيلق الهندي بكامله. هكذا مثل فقد جواز سفر هلك الفيلق الهندي بكامله. وليس هذا عجيبا ولا غريبا إنهم وريثوا الحضارة الرومانية حضارة الشهوات حضارة القوة حضارة التلذذ بآلام البشر التلذذ بآلام البشر. أذكر هنا قصة، قصة الانقلاب على عيد أمين. عيد أمين رجل مسلم، نعم غير مثقف، لكنه كان بطل الجيش وكان قائد الجيش، ثم استلم رئاسة الدولة. العسكري عادة عنده شرف عسكري، يأنف الذل ويأبى الخنوع. رأى أن حفلة من البريطانيين في داخل يوغندا مع مجموعة من المبشرين تستنزف دماء الشعب كله، وكل الشعب عبارة عن قطيع من الحمير كما يقول اليهود. إن الجويين خلقهم الله حميرا لخدمة شعب الله المختار، فكلما ركبنا حمار نفق حمار ركبنا حمارا آخر، هكذا يقولون في البروتوكولات. حمير خلقهم الله لخدمة شعب الله المختار، وهكذا ينظر البريطانيون ينظرون هكذا إلى الناس، أنهم حمير يجب أن يخدموا أبناء بريطانيا العظمى ذوي الوجوه الحمر. فأبت نفسه. أولا وجود رجل مسلم حاكما لدولة في داخل إفريقيا فيها نصارى، في بلد فيها نصارى، هذا خلاف القاعدة، لأن أي بلد فيها ولو 10% نصارى لابد أن يكون حاكمها نصرانيا. هكذا قضت العدالة الغربية. أي بلد فيها فئة من النصارى لابد أن يأتي جيوش المبشرين فيها. فعيد أمين أراد أن يطهر بلده من هؤلاء، وفي نفسه موروثات من الحقد على هؤلاء الغربيين ما لا يستطيع أن يواريه أو يداريه. فأمر البريطانيين أحسن الأحياء في كمبالا للبريطانيين، أمرهم أن يغادر، صادر أحياء، وزيادة في حب الانتقام منهم أمر مجموعة منهم أن يركبوه على أكتافهم الإنجليز، وجاء بالتلفزيون يصور. طرد المبشرين، طرد الغربيين من يوغندا. قالوا لجوليوس نيريري الراهب الغربي حاكم تنزانيا، تنزانيا هذه عبارة عن بلدين، زنجبار وتنجانيكا. زنجبار بلد كله مسلم، أهله يتكلمون العربية الفصحى، حاكمه مسلم من عمان، سلطان من السلاطين، فأرادوا أن يمسح العربية والإسلام من البلد، أقاموا انقلابا باسم الشيوعية والاشتراكية وغير ذلك، وذبحوا الآلاف المؤلفة من أهل زنجبار. وحتى يمسح الإسلام نهائيا ضموها إلى تنجانيكا ذات العدد السكاني الوثني والنصراني الكثير، حتى تذوب زنجبار في تنجانيكا، ومسح اسم زنجبار من الخارطة وصارت تنزانيا، وجعلوا عليها رجلا مبشر اسمه جوليوس نيريري. جوليوس نيريري، وإن لم تخن الذاكرة كما اطلع أن هذا كان ولدا مسلما، فأخذته الكنيسة وغيرت اسمه، وكان اسمه محمدا إن لم تخن الذاكرة، ونصروا وأرجعوه حاكما لبلده وسموه يوليوس أو جوليوس نيريري. بدأ جلس نيريري يستعد للانقضاض على يوغندا وإسقاط حكم عيد أمين. عيد أمين علم، وعيد أمين رجل عسكري وعقله في عضلاته، خلاص سمع أنه تنزانيا تستعد له، حرك الجيش مباشرة، احتل باسم من تنزانيا، أشرف على دار السلام، بدأت دار السلام عاصمة تنزانيا تعد الأعلام البيضاء للاستسلام. ضج العالم الغربي، ضج العالم الغربي، أمريكا قالت للسادات نحن وضعناك في المنطقة ماذا تفعل؟ تحرك، قال عندي ولازم ذمتي، كل من أجل الشعب، وتحركت، أرسل وراء المراسل تبعه، مراسل النميري، قال له أنت رئيس الوحدة الإفريقية، فتحرك وأرجع عيد أمين. ذهب النميري وقال عيد أمين ارجع عن تنزانيا. قال هؤلاء يستعدون لضرب يوغندا. قال لا، أنا ألتزم من جهتي أن لا يمس حدودا. فرجع عيد أمين، وفي اليوم التالي انقضت تنزانيا بمساعدة الطيران المصري والجزائري، وأسقطوا حكم عيد أمين، واستلم النصارى حكم كمبالا، حكم يوغندا، ولا زالت منذ 7 سنوات تقريبا والمسلمون يذبحون في الشوارع ويذاقون الخسف ويسامون الهوان. أذكر في أثناء حوادث كمبالا وذبح المسلمين وطرد عيد أمين، ضاعت عجوز بريطانية، فبدأت الصحف البريطانية والغربية تكتب عن هذه العجوز الضائعة، ولم تكتب عن آلاف من المسلمين أو عشرات الألوف من المسلمين الذين يذبحون في الشوارع كلمة واحدة. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل قضية فيها نظر. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل قضية فيها نظر. لم تندس ببنت شخص. وطبعا مصر عودتنا دائما على الخيرات الكثيرة، ما من عداء للإسلام والمسلمين إلا وتقف مصر بجانب الذي يذبح المسلمين. حيثما وجدت طاغية يسحق المسلمين تقف بجانبه. يوم انفصلت بنغلاديش عن باكستان وكانت الجيوش الهندية تتقدم نحو بنغلاديش، كانت الطائرات التي تضرب في بنغلاديش تعبئ من القاهرة البنزين وتضرب في داخل بنغلاديش. عودنا هؤلاء أن يقفوا بجانب تيتو ضد المسلمين في يوغوسلافيا، أن يقفوا بجانب روسيا ضد المسلمين فيها، أن يقفوا بجانب الأب مكاريوس، المطران مكاريوس كبير كفار النصارى في قبرص ضد المسلمين الأتراك فيها. والله حدثني واحد عن أحد الذين اشتركوا من المصريين في ذبح المسلمين الأتراك في داخل قبرص، قال لا أدري كم من المساجد نسفناها، نسيت العدد. نعم، الجيش المصري عودون. ولذلك حيثما برز مسلم يذبحونه. الحاج أحمد وبيلو كان رئيس وزراء نيجيريا الشمالية، أسلم على يديه ما لا يقل عن نصف مليون. الدنيا كلها بدأت نيجيريا تقبل على الإسلام، رجل معتز بدينه، فوضعوه عضوا في رابطة العالم الإسلامي. طرد إسرائيل، طرد السفارة أو القنصلية من نيجيريا الشمالية الإسرائيلية. إسرائيل تمسك هكذا بأفريقيا، تمتصها ويحكمون أفريقيا بأكم بنت، يأتون لواحد مثل لومومبا ويضعون بجانبه بنت يهودية بولندية ذات شعر أشكر عنها الزرق، بجانبه سكرتيرة طابعة، لأنه الأسود ما بعرف الشطباء، فما بتعرف إلا البنت هذه الشقراء. فيحكمون بلدا بكاملها من خلال بنت واحدة جميلة أمريكية أو سويسرية أو نمساوية أو فرنسية يهودية، يأتون بها خصيصا سكرتيرة لرئيس الدولة. طرد طرد اليهود، ضيق عليهم في داخل الاتحاد. أبا إيبان كان وزير خارجية وطائرته تمر ترانزيت من لاغوس ذاهب إلى بلده، فطلب أثناء مروره أن يتجول في شوارع لاغوس، قال سيقتلك الشعب. طلبت جولدا مائير ثم أصبحت وزيرة خارجية أن تقابل هذا الرجل الذي يمسك السلم بالعرض اللي رأسه قاسي، وهو الحج أحمد أبلو، هم بيسموا المسلم هذا متعصب. قال نعم أقابلها بشرط واحد، أن أطلق عليها النار عندما أراها. اليهود حملوا عليه. تصوروا يا أخوة أنه زار القدس، فلم أيام ما كانت تابعة للأردن لم ترسل الحكومة الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية المعظمة المبجلة المحترمة، لم ترسل مندوبا واحدا عنها ينتقل في المطار. قال لا بأس، إن شاء الله نأتي القدس فاتحين إن شاء الله. واعتمر في مكة، مر على القدس وزار المسجد الأقصى، وعاد وزار عبد الناصر، ثم رجع. وكانت المؤامرة تنتظر. حرك الأمريكان والفرنسيون والبريطانيون رجلا في الجيش اسمه إيريني، وبدأ يعد لقتل أحمد أوبيلو. وفي ليلة من الليالي أحاط ببيته وأخرجه في الهواء الطلق، وقطعه قطعة قطعة، وأحرق البيت على أولاده وزوجته، وسلموا البلد لرجل نصراني. يقول رجل طيب كان يعمل هناك دبلوماسيا من إحدى الدول العربية يحدث وأنا أسمع، قال فشكلنا وفدا يذهب إلى عبد الناصر كزعيم إفريقي بارز يشكون له الحال أن النصارى الآن يذبحون المسلمين وقتل أحمد بل. شكلنا وفدا وأرسلناه، وانتظر الوقت وخرج عليهم عبد الناصر، وأول كلمة يقابلهم بها قال الحمد لله اللي خلصكم من الرجع ده. ذهلوا، الحمد لله اللي خلصكم من الرجع ده، ذهلوا، لم يتكلموا بكلمة وعادوا كما جاء. المهم الحضارة الأوروبية هي وريثة الحضارة الرومانية القائمة على حب التسلط وعلى إرواء الشهوات على عمودين. Yes. Yes. Because they, from my statement of European Muslims, we have to deal with that. Yes. من الأسباب الذي عادت فيه أوروبا دين الله عز وجل، قلنا هذه الأسطورة الموروثة، أن الآلهة تريد أن تمنع الحقيقة عن الإنسان والإنسان سرقها. الشيء الثاني أن رجال النصارى في العصور الوسطى سلكوا سلوكا جعل الإنسان يتمرد على الله وعلى الكنيسة. النصرانية التي دخلت أوروبا ليست هي الدين الذي نزل على المسيح، بل رجل يهودي اسمه بولس ادعى أنه اعتنق النصرانية بعد موت المسيح، لم يرى المسيح، وبدأ يخلط بين الفلسفة الإغريقية التي درسها الشرك مع التوحيد الذي نزل على سيدنا عيسى عليه السلام. فلم يدخل التوحيد أوروبا أبدا، دخلت النصرانية منذ أول يوم مشركة إلى أوروبا، وقام العداء بين النصرانية وبين الإمبراطورية الرومانية. وفي أيام هدريان وتراجان الأباطرة الرومان أطلقوا أيديهم في ذبح النصارى الذين يعتنقون النصرانية. ولذلك المنطقة هذه كان أي نصراني في الشرق يذبح، ليس هنالك أي سبيل للتفاهم. وتطور الأمر في أوروبا حتى عهد قسطنطين. الإمبراطور قسطنطين وجد أن الإمبراطورية الرومانية تشرف على الانهيار بسبب الحزبين المتنافسين في داخلها، فأراد أن يعتنق النصرانية إنقاذا للإمبراطورية الرومانية. وقسطنطين المعروف عنه أنه بقي حتى آخر حياته يعاقر الخمر والنساء وغير ذلك، يعني لم تدخل النصرانية قلبه، إنما اعتنقها اعتناقا سياسيا. لما اعتنق الإمبراطور قسطنطين النصرانية، الحاشية وكبار الوزراء وغيرهم دخلوا النصرانية طمعا في المناصب كذلك. هؤلاء لم يتغير من حياتهم شيء، فرجال النصرانية المخلصين لها وجدوا على أن هؤلاء الذين استلموا توجيه النصرانية من كبار رجال الحكم أفسدوه، لكنهم سكتوا أملا أن النصرانية ستتغلب في المستقبل على فساد هؤلاء وترجع نقية. فكانت أول ضربة للنصرانية اعتناق بولس للنصرانية، وثاني ضربة اعتناق قسطنطين للنصرانية ودخول رجال الحكم فيها. رجال الحكم ما الذي يغيرهم؟ ناس تربوا على الخمر والزنا، هكذا بقراءتي، بدخول امبراطورهم النصرانية يصبحون نصارى بين يوم وليلة. فعندما وجدوا على أنه النصرانية بدأت تذوب في داخل بوتقة الحكم ولم تستطع أن تتخلص من هذا الغثاء الكبير، اعتزل المخلصون الحياة كلها، اعتزلوا في الأديرة يعبدون الله، وتركوا النصرانية لقسطنطين يتفرق بها كما يشاء. الضربة الثالثة التي وجهت للنصرانية موقف الناس المنتفعين الذين دخلوا النصرانية وموقف رجال الدين الجامدين المخلصين للنصرانية. رجال الدين بدأوا يتاجرون بالدين وباسم الكنيسة فرضوا الأتاوات على الشعب والضرائب تاكسس. يوم في الأسبوع يجب أن يعمل الناس في أرض الكنيسة. الكنيسة وقفت بجانب الملوك ضد الشعب، يجب أن تطيعوا هؤلاء الحكام لأنهم هم الذين ساقهم الله لحكمه. بدأوا حتى البابا يبيع أرض الجنة بالفلوس، قسمها قطع، نمرة واحد نمرة اثنين، مثل أراضي أي عاصمة، كما يتاجر الأمراء بالأراضي، يعني كما يتاجر الحكام بالأراضي عندما يخططونهم بأنفسهم أننا سنمد شارعا عريضا من هذه المنطقة، فيشترون أرض المنطقة قبل أن يمدوا الشارع. أهل المنطقة يبيعونها كلها ببقرة، ثم بعدها يبيعونها بوزن البقرة ذهبا، يقسمونها نمر، ثم الهايوي مار منها، المطار بجانبها، يريدون أن يعملوا مطارا، يشترون الأراضي التي حول المطار قبل أن يعلنوا أنهم سيعلنون يعملون المطار. يا سلام، هذا البابا الذي قبل الأخير يبدو أنه كان نصرانيا حقيقيا، يعني البابا هذا الموجود يبدو ماسوني ويبدو أنه يهودي، واليهود تغلغلوا في العرش البابوي واستطاعوا أن يدخلوا في النصرانية أناسا، رفعوهم إلى قدار أساقفة، ثم عندما تصير انتخابات البابا يخرج واحد منهم. البابا السابق يبدو أنه ليس يهوديا وليس ماسونيا، فبعد أن تولى عرش البابوية بشهر أو شهرين أعلن موته، ولكن الذي نشر في بعض الصحف أنه قتل قتلا، قتله اليهود وجاءوا بهذا البولندي، فكان أول شيء أنه عندما زار بولندا وذهب إلى معبد اليهود، زار معبد اليهود هذا ذاك البابا بعد أن قتلوه عملوا له جنازة لم يرى لها مثيل في أوروبا، كلفت 30 مليون دولار، 30 مليون دولار، أموال الكنيسة تعتبر الآن أغنى مؤسسة في العالم. والحقيقة النظام الغربي ساعد على هذا، ساعد على ثراء الكنيسة وعلى ثراء المنظمات الصهيونية. كيف؟ في العالم الغربي الضرائب إذا دفعتها إلى مؤسسة خيرية تعفى، تقدم أني دفعت للكنيسة كذا، تخصم من ضرائبك لدى الدولة في أمريكا وفي أوروبا هكذا. ولذلك بعضهم لعله يعتقد